إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال التي عملناها في رمضان، ونعود ثانيا إلى كتاب أصول البدع أو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، مع المحاضرة 28 ومع الباب 10، وهو آخر باب في الكتاب، في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل البدع فضلت عن الهدى بعد البيان. إيه معنى الصراط المستقيم؟ ندعو الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الحق، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الفرقة الناجية. ما معناه؟ قال: قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط المستقيم، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك، وأن ما سواها منحرف عن الجد. المعتزلة بيقولوا احنا اهل الحق واحنا الطائفة المنصورة، وما عدانا هم اهل الباطل. الرافضة كذلك، الخوارج كذلك، المرجئة كذلك. فكل طائفة تدعي هذا، وان ما سواها منحرفة وراكب بنيات الطريق، يعني مش ماشي على الصراط المستقيم. تفضل. فوقع بينهم الاختلاف اذا في تعيينه وبيانه، وقع بين هؤلاء الاختلاف في تعيين الصراط المستقيم وتعيين سبيل الهدى، حتى أشكلت المسألة على كل من نظر فيها. فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أغمض المسائل، هذا وجه. الوجه أن كل طائفة تدعي أنها على الحق، فالذي يريد أن يعرف أين الطائفة المنصورة يذهب لهؤلاء. أين الطائفة المنصورة؟ يقول: نحن وما عدانا ليسوا على الجدة وليسوا على على سواء السبيل. واذهب إلى غيرها تقول كذلك، واذهب إلى غيرها تقول كذلك. فالأمر فالأمر محير، فكيف تعرف هذه الطائفة؟ هذا وجه. هذا وجه. وجه ثاني، أن الطريق المستقيم لو تعين بالنسبة إلى من بعد الصحابة لم يقع اختلاف أصل. طيب، هو في عهد الصحابة معروف الطريق المستقيم ولا لا؟ هذا لا خلاف فيه، خلاص هو طريق الصحابة هو الطريق المستقيم. لكن لما تفرق الناس بعد الصحابة أصبحوا شيعا وأحزابا، احتاج معرفة صراط المستقيم إلى إلى النظر وإلى الاجتهاد. وأن الطريق المستقيم لو تعين بالنسبة إلى من بعد الصحابة لم يقع اختلافها أصلا. يعني لو عين الطريق المستقيم عليكم بفلان، ده حيكون على الصراط المستقيم، ولو مات بعده حيكون فلان، ولو مات بعده حيكون فلان، خلاص بقى أصبح الطريق المستقيم معروف، ولا يكون هناك خلاف في ذلك. لكنه لم يتعين، لأن الاختلاف مع تعيين محله محال. يعني لو قلنا أصلا إن ما عدا ذلك ليس على الجادة وليس على الصراط، يبقى إن يكون في خلاف بعد هذا التعيين محال، مش كده؟ لكن هذا التعيين لم يتم. والفرض أن الخلاف ليس بقصد العناد، لأنه على ذلك الوجه مخرج عن الإسلام وكلامنا في الفرق. يعني أصلا مش يبقى عارف الحق وبيعاند، احنا ما بنتكلمش على هذا، احنا بنتكلم اللي ضل عن الحق ويعتقد أنه على الحق. هذا وجه أيضا يجعل هذه المسألة مشكلة. وجه ثالث، أنه تقدم أو قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم إلا على سبيل العرض أو الفلتة، مش كده؟ وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها والشهادة بأن فلان أو والشهادة بأن فلانا راسخا في العلم وفلانا غير راسخ في غاية الصعوبة، انك انت تقول ده من الراسخين وده من غير الايه الراسخين، وليس عندك الآلات التي تميز بها الراسخ من غير الايه من غير الراسخ، فان كل من خالف وانحاز الى فرقة يزعم انه الراسخ، مش كده؟ كل واحد بيدعي من هؤلاء انه هو الايه الراسخ في العلم وغير قاصر النظر، فان فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع اما في العلامة واما في مناطقه، يعني ذلك المطلب ان احنا نعرف مين الراسخ، ماشي؟ فقد يختلف في تعريف الايه الراسخ، فاذا طلب او اذا فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع اما في العلامة واما في مناطها، يعني حتى لو اتفقنا عن العلامة الراسخ ده اللي يكون عالم بالكتاب وعالم بالسنة وعالم بالاجماع وعالم باقوال الصحابة لم نختلف في العلامة، لكن قد نختلف في مناطها، اي مناطها فلان من الراسخين بتجتمع في هذه الايه الصفات او لا تجتمع، ماشي؟ فقد نختلف في العلامة او قد نتفق في العلامة ونختلف في مناط الايه العلامة. ومن العلامات ومثال ذلك ان علامة الخروج من الجماعة الفرقة المنبه عليها بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وكل فرقة او كل فرقة تزعم انها الجماعة وما سواها مفارق للايه للجماعة، نفس الكلام. ومن العلامات اتباع ما تشابه من الادلة وكل طائفة ترمي صاحبتها بذلك وانها هي التي اتبعت الكتاب دون الاخرى. ومنها اتباع الهوى الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ نفسها منه، فلا يمكن في الظاهر مع هذا ان يتفقوا على مناط هذه العلامات. يبقى اتفقوا على العلامات اتباع الهوى، اتباع ما تشابه من الادلة، الفرقة، وكل طائفة تقول احنا الحق والايه والاخرون او الاخرين هم الايه الذين تفرقوا، واحنا اللي اتبعنا الحق وهم الذين زاغوا واتبعوا المتشابه، واحنا اللي اتبعنا الحق وهم الذين اتبعوا الايه. يبقى حتى مع الاتفاق في العلامات ان اهل الهوى او ان الفرق الضالة تتبع الهوى وتتبع الايه المتشابه ويتفرقون شيعا واحزابا، حتى ولو اتفقنا على العلامات في مناط هذه العلامات نختلف، فكل فرقة تقول نحن لم نتبع الهوى، نحن الذين اتبعنا الحق وغيرنا الذي اتبع الهوى، او نحن الذي اخذنا بمحكم الكتاب وغيرنا هو الذي اخذ بمتشابه ليه الكتاب وغير ذلك. طيب وعلى هذا فلا يمكن في الظاهر مع هذا ان يتفقوا على مناط هذه العلامات، واذا لم يتفقوا عليها لم يمكن ضبطهم بها بحيث يشير اليهم بتلك العلامات، وانهم في التحصيل متفقون عليها وبذلك صارت علامات، يعني في التحصيل متفقون على ان اتباع الهوى واتباع المتشابه والتفرق هذا علامة الزيغ والبعد عن الصراط المستقيم، لكن اختلفوا في تنزيل ذلك على الواقع وهو مناط ايه مناط هذه العلامات، فكيف يمكن مع اختلافهم في المناط الضبط بالعلامات؟ يبقى برضو مش هنقدر نضبط بالايه بالعلامة. ووجه رابع وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على هذه الامة، الستر على هذه لما تقال يعني هل يعني نذكر هذه الفرق ونعينها ونعينها او الاولى الا نذكرها باسمائها الا بشروط اذا تطاير شرها واذا كذا كما ذكرنا في تعيين هذه الفرق. فقال تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع الستر على هذه الامة، وان حصل التعيين بالاجتهاد فالاجتهاد لا يقتضي الاتفاق على محمل، يعني لو قلنا ان دي فرقة اجتهادنا قلنا ان دي فرقة قد نختلف في الاجتهاد، بعضهم يقول دي فرقة ودي ليست ايه ودي ليست فرقة. ووجه خامس وهو ما تقدم تقريره في قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يشعر في هذا المطلوب أن الخلاف لا يرتفع، يعني هذا خلاف قدري لا بد أنه إيه؟ واقع واقع، لقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فهو لم يشأ أن يجعلهم أمة إيه؟ واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، فلا بد من وجود الإيه؟ الخلاف، فهو أمر قدري يشعر في هذا المطلوب أن الخلاف لا يرتفع، مع ما يعضده من الحديث الذي فرغنا من بيانه ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرق، وهو حديث الفرق. إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف لإمكان أن يبقى الخلاف في الأديان دون دين الإسلام، لأن لا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس جميع الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فيمكن أن يفهم من الآية إلا من رحم ربك أهل الإسلام عموما هم الذين رحم الله جل وعلا، وغيرهم هم الذين اختلفوا وفرقهم الله عز وجل وما زالوا مختلفين. لكن الحديث بين أن هذه الأمة أيضا داخلة في الاختلاف، لأنه قال ستفترق أمتي، ولم قال أن الأمم افترقت، اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وستفترق أمتي، فالخلاف أيضا والتفرق أيضا واقع في هذه الأمة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فانتظمته الآية بلا إشكال. يبقى ولا يزالون مختلفين إلا إيه؟ إلا من رحم ربك، أيضا منطبق على هذه الإيه؟ الأمة. فإذا تقرر هذا ظهر به أن التعيين للفرقة الناجية بالنسبة إليها اجتهادي، عشان نقول دي الفرقة الناجية دون هذه أمر إيه؟ أمر اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه. وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري، يعني لو قلنا نقطع أن طريق مثلا الإمام أحمد وطريق الأئمة الأربعة وطريق سفيان والأوزاعي أن هذا هو طريق أهل السنة والجماعة هو طريق الإيه؟ الحق، نقطع يعني علما إيه؟ يقينيا بذلك. وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري، يعني هو قطع نظري يعني قائم على الإيه؟ على النظر، لما نظرت في عقيدة هؤلاء وما يسلكه هؤلاء خرجت بنتيجة، فيقول أن هذا علم مكتسب من النظر وليس علم ضروري، زي ما أقول لك الشمس تطلع من المشرق كل الناس يقول الشمس تطلع من المشرق ده علم إيه؟ علم ضروري، خلاص في الليل تظهر النجوم أيوة ماشي، وفي النهار تظهر الشمس والقمر بالليل والشمس بالليل بالنهار، ده علم إيه؟ علم ضروري، أي لا يحتاج إلى تعلم، كل إيه؟ يعلمه ولا يقبل إليه ولا يقبل التكذيب، غير العلم المكتسب، غير العلم الإيه مكتسب، يسمى العلم الإيه؟ العلم النظري. ولكن مع ذلك يعني رغم كل هذه الإشكالات التي ذكرها، ولكن مع ذلك نسلك في المسألة بحول الله مسلكا وسطا يذعن إلى قبوله عقل المنصف ويقر بصحته العالم بكليات الشريعة وجزئياتها والله الموفق للصواب، عشان تعرف إيه هو إيه؟ بيان الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل البدع والضلال. فنقول لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب، وذلك أن الإحداث في الشريعة يقع بثلاثة أمور. الإحداث في الشريعة الذي يفرق الناس ويجعلهم شيعا وأحزابا يقع بثلاثة أمور، إما من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. أسباب الثلاثة، إما من جهة الجهل يجهل الشرع فيعتقد أن هذا هو الحق وهو خلاف الإيه؟ الشرع فيضل ويحدث في دين الله عز وجل. يبقى الإحداث في الشريعة يقع إما من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة، يعني بالاطلاع في آيات الكتاب أو على آيات الكتاب وعلى السنة حصرنا هذه الايه؟ الأسباب. وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة، إلا أن الجهات الثلاث اللي هي الجهل وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى قد تنفرد وقد تكتمل، فقد الإنسان يحدث لجهله أو يحدث لتحسين ظنه بعقله، كبدع المعتزلة وكذا الذين قدموا العقل على الايه؟ على النقل، او اتباع الايه او اتباع الهوى كالرافضة وايه وغيرهم، او قد تجتمع يبقى للجهل وللهوى ولتحسين الظن ايه بالعقل، او يجتمع بعضها وينفرد ليه الاخر. الا ان الجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع، فاذا اجتمعت فطارة تجتمع منها اثنتان وطارة تجتمع منها الايه الثلاث. فاما جهة الجهل هو جاهل فضل، فتارة تتعلق بالادوات. ايه الادوات دي؟ ها؟ ادوات الاجتهاد، خلاص، يعني غير عالم بالعربية، غير عالم بنصوص الوحيين، ويتكلم في الدين بجهل فيحدث في الدين ويضل وينشئ فرقة. قال: فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد، وتارة تتعلق بالمقاصد. يبقى إما الجهل بمقاصد الشريعة، وإما الجهل بالأدوات التي يستنبط بها الأحكام وتعرف بها الايه المسائل. يبقى هذا الجهل. وأما جهة تحسين الظن فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، يشرك في التشريع مع الشرع، يعني دخل عقله عليه مع الشرع، وتارة يقدم عليه او يقدم عليه، يقدم عقله على الايه على التشريع. وهذان النوعان يرجعان الى نوع واحد، وهو تحسين الظن بالعقل لمشاركته للشرع او للنص، او لتقديمه العقل على الايه على النص. واما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغلب صاحب الأدلة أو يستند إلى غير دليل، ماشي، يعني أو أن يغلب الفهم، بلاش يغلب. وأما جهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم، يعني هو عنده هوى وفاهم، فإيه اللي هيغلب؟ الهوى. إن لم يكن هناك تقوى فالهوى ليه؟ فاللي هيغلب. فمن شأنه ان يغلب الفهم حتى يغلب صاحب الادلة، حتى من كان عنده ايه ادلة يغلبه بالهوى او يستند الى غير الدليل، او حتى ان كان صاحب الهوى عنده ادلة فهواه يغلبه حتى يستند الى غير ايه دليل، او الى شبهة يظن انها دليل. وهذان النوعان يرجعان الى نوع ايه واحد، ما هو انه هو ايه، فمن شأنه ان يغلب الفهم حتى يغلب صاحب الادلة او يستند الى غير ايه دليل. دول النوعين، اما انه يستند الى غير دليل، او انه ايه يغلب فهمه مع علمه بالادلة حتى يقدم هوى. وهذان يرجعان الى نوع واحد، وهو اتباع الايه اتباع الهوى. فالجميع اربعة انواع: الجهل بادوات الفهم، والجهل بمقاصد الشريعة، وتحسين الظن بالعقل، واتباع الهوى. خلاص، يبقى هذه هي الايه الاسباب التي تكون سببا في الاحداث في الايه في الشريعة، وتفرق الناس عن الصراط الايه المستقيم. فلنتكلم على كل واحدة منها وبالله التوفيق. اما الاول وهو الجهل بالادوات التي بها تفهم المقاصد، فان الله عز وجل انزل القرآن عربيا لا عجمة فيه، بمعنى انه جار في الفاظه ومعانيه واساليبه على لسان العرب. قال تعالى: انا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. وكان المنزل عليه القرآن عربيا افصح من نطق بالضاد، وهو محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان الذين بعث فيهم عربا ايضا، فالقرآن عربي والنبي عربي وبعث في عرب، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم، فليس فيه شيء من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه، ولم يداخله شيء، بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فنفى أن يدخله شيء أعجمي. وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله عز وجل إلا من الطريق الذي نزل عليه، وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. الطريق الذي نزل عليها أي نزل على اللغة العربية، على الرسول صلى الله عليه وسلم العربي الذي ينطق بلغة العرب وهو أفصح من نطق بالضاد صلوات الله وسلامه عليه، وبعث في العرب فلا يفهم القرآن إلا باعتبار ألفاظ العرب ومعانيها وأساليبها. قال: فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيه فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا وفروعا أمران، أحدهما ألا يتكلم في شيء حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان الايه؟ بلسان العرب. يبقى لا يتكلم في الشريعة ولا يفتي ولا يتكلم فيها حتى يكون ايه؟ عربيا أو يفهم لسان الايه؟ لسان العرب. ثانيا أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر. مش عارف فين أنا؟ ألف كذا صفحة، ألفت كذا صفحة، كل الكلام بيضرب أمثلة واضحة. عندي في نسختي صفحة 809 فعلى الناظر في الشريعة المتكلم فيها وصولا وفروعا أمران، والثاني أحدها ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا أو كالعربي في كونه عارفا بلسان الايه؟ العرب. ثانيا بعدها بشوية الأمر الثاني أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربي، فقد يكون له إماما فيها، يعني قد يكون إنسان مجتهد لكنه ليس عالما في الايه؟ في العربي، يعني أصول لم يبلغ مبلغ غيره من الايه؟ من العلماء في هذا الشأن، لكنه يعرف العربية التي بها يستخدم أحكاما وكذا، لكن قد يعزب عليه معرفة لفظ. يرجع لمين بقى؟ للمتخصصين في هذا الشأن، للمتخصصين في هذا الشأن. فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية، فقد يكون إماما فيها، إمام في العربية حتى ده اللي هو بيخفى عليه حرف أو لفظ، ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى في حقه الاحتياط، إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. العربي المحض نفسه قد يخفى عليه بعض المعاني حتى إيه؟ حتى يسأل عنها، وقد نقل من هذا عن الصحابة هم العرب فكيف بغيرهم؟ يعني الصحابة هم أهل العربية قد تخفى عليهم بعض الألفاظ، فكيف بغيرهم ممن ليس عربي الأصل ولكنه تعلم العربية، فمن باب أولى أن تخفى عليه بعض الألفاظ فيسأل عنها من هو عالم بها. نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، يعني فاطر، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأتها. فعلم معنى الإيه؟ فطر، يعني أنه إيه؟ أنه ابتدأهما ولم يكن هناك إبادة. وقد يكون لبادئ ذي بدء فطرهما أي خلقهما، لكن المعنى الدقيق أنه إيه؟ ابتدأ خلقهما. وفيقول ابن عباس عن نفسه: ما كنت أعلم معنى إيه؟ فطر على هذا الوجه حتى اختصم أعربيان وقال أنا فطرتها، أو بسليقته بفطرته بلغته قال أنا فطرتها، أي أنا الذي ابتدأته. ماشي. فقد تخفى على العربي بعض الايه؟ الألفاظ، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. المهم أنه لا يتكلم في الشريعة إلا من كان عالما بلسان العرب أو تعلم ايه؟ لسان العرب. وقد تخفى عليه في بعض الأحيان بعض الألفاظ، فعليه أن يسأل من يعرفها. وروي أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلنا يا رسول الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المهموم واللسان الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق، فما ذو القلب المهموم؟ هم معي ذو القلب المهموم مع لغة عربية دي أم لا؟ لكنهم لا يعرفون المعنى حتى سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. قلنا: فمن على أثره؟ قال: الذي ينسى الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. قلنا أما هذا فإنه فينا. والحديث إسناده صحيح رجاله ثقات. الشاهد أن بعض الكلمات زي ذو القلب المهموم لم يعرف الصحابة حتى استفصلوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب، فالواجب السؤال كما سألوا فيكون على ما كانوا عليه، وإلا زل. فقال في الشريعة برأيه لا بلسانها، ما حول بدماغه بقى طالما أنه إيه لم يعرف معنى اللفظ ولم يسأل إيه غيره. ولنذكر لذلك أمثلة. اللي هو لا يعرف معنى العربية ويقول برأيه فيها دون أن يسأل، قول جابر الجعفي في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فقال إن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد، هو قال كده. ومعروف إن أصلا هذا الكلام لإيه؟ إخوة يوسف، مش كده؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لكن هو بيقول لي بقى جابر الجعفي ده الرافضي إن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد وكذب، ده سفيان الثوري اللي بيقول إنه كذب، فإنه أراد بذلك مذهب الرافضة، فإنها تقول إن عليا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي علي في السماء أخرج مع فلان، فهذا معنى قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي الآية. فهذا عند جابر حسب ما فسره سفيان من قوله لم يجيء بعد، قال سفيان وكذب، بل هذه الآية كانت في إخوة يوسف. فطبعا ده أصلا إيه فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، معروف هذا سببه وقصته والقول، لكن هو أولها إيه أن علي ينادي من السماء أخرج مع إيه مع فلان، أي من أبناء إيه من أبناء علي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي إيه. ووقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم، ومن كان ذا عقل فلا يرتاب أن سياق القرآن دال على ما قال سفيان وأن ما قاله جابر لا ينساق مع الآيات، وأنه كذاب فيما إيه فيما قال. طيب الثاني مثال آخر، قول من زعم أن المحرم من الخنزير. نعم، ما هو يعني أصلا هذا لا يلي يعني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فبيقول هذا علي في الإيه في السحاب، ماشي يعني تفسير الإيه وخلاص، ولبس على الإيه على الناس يعني أصلا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي إيه أبي، يقول فإنها تقول إن عليا في الإيه في السحاب، فين الآية اللي بتقول إن عليا في السحاب؟ هل يفهم هذا من الآية؟ طيب خلاص، هل هذا يفهم من أساليب العربية؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فين فهم منه إن أبوه في السحاب وأن أبوه علي وكذا، وهو حيدعي إنه فهم ذلك من اللفظ؟ مش إحنا قلنا من العربية بفهم أساليبها ومعانيها، فلا في اللغة ولا في أساليب اللغة ولا في معاني اللغة ما يدل على ما قال هذا الجعفي، فمما لا شك، لكن هو يلبس على الناس أنهم لا يدرون العربية فيحدث إيه؟ يحدث في الدين. المثال الثاني، قول من زعم ان المحرم من الخنزير انما هو اللحم، اما الشحم فايه فحلال، لان القرآن انما حرم اللحم دون الايه دون الشحم، ولو عرف ان اللحم يطلق على الشحم ايضا بخلاف الشحم لا يطلق عليه الايه اللحم، فانه لا يطلق على اللحم لم يقل ما قال ايضا لجهله ايضا باللغة فاحل الايه شحم الخنزير. مثال اخر، قول من زعم أن الله سبحانه أن لله سبحانه وتعالى جنبا، أي من صفات إن له إيه جنب، نظير جنب الإيه الإنسان، مستدلا بقول الله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال وهذا لا معنى للجنب فيه، لا حقيقة ولا مجاز، لا حقيقة، لأن العرب تقول هذا الأمر يصغر في جنب هذا، أي يصغر بالإضافة إليه إلى هذا. فكذلك الآية معناها يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي فيما بيني وبين الله، إذا أضفت تفريطي إلى أمره ونهيه إياه أو إلى أمره لي ونهيه إياه. وكما يقول ابن تيمية لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبت لله جنبا نظير جنب الإنسان، هذا جنب مش عارف جنب يعني ايوه بيثبت لله جنب مول نظير جنب الانسان خلاص. فيقول لا يعرف عالم مشهور من علماء المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين اثبتوا لله جنبا نظير جنب الايه نظير جنب الانسان. والتفريط ليس في شيء من صفات الله الآية يعني الآية نفسه بترد عليه يقول له يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل المخلوق حيفسر او حيفرط في شيء من صفات الله عز وجل؟ هذا ليس له. حتى نفس الآية بترد عليه هذا. والتفريط ليس في شيء من صفات الله عز وجل. والإنسان إذا قال فلان فرط في جنب فلان، فلان فرط في ايه في جنب فلان، لا يريد ان التفريط يقع في شيء من نفس ذلك الشخص، بل يريد انه فرط في جهته، فرط في حقه، مش كده؟ فكيف يظن في او كيف يظن ان ظاهره في حق الله عز وجل وان التفريط كان في ذاته؟ هذا انتهى مختصر من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. يعني اذا كان في اللغة يقول ده فلان فرط في جنب فلان، يعني فرط في حقه، فرط في جهته، مش كده؟ اذا كان هذا يقال نفسه في الايه في الانسان، فما بال هذا ينسبه الى ان هذا صفة من صفات الله عز وجل. نعم. وان كان بعضهم جعلها صفة كصديق حسن خان، لكن كما قال ابن تيمية لم يعرف احد علماء مشهورين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين اثبتت ان لله جل وعلا جنب. وقام قال ابن الجوزي ان هذه محمولة عليه، فرطت في حق الله، فرطت في جهة الله، ها كده. نعم. في امر الله، في نهي الله. هاي ها ده فعل مين؟ لما بقول لك اثبت لله جنبك تاني ها ما هو ماشي، ما اقول ما هو هيلبس على الناس، ما هو ماشي. يا اما هو اصلا جاهل جهل بسيط، يا اما جاهل جهل مركب، ماشي. فجهل المركب هو يعلم ان كلامه خطا ومع هذا يقول، لكن اقول هيلبس على من يجهلون اللغه بذلك ام لا؟ خلاص هو هيقول كده وفي ناس هتصدق كده، هيصدقوا ليه؟ هم ما يعرفوش بقى ان هو صاحبها ولا مصاحبها، ده شيء خفي. لكن هو بيستدلهم بامر ظاهر، ايه اللي هيخليهم يقعوا في الشراكه؟ جهلهم بالعربيه. سيبنا منه هو، يعني اصلا اللي هيضل ويسير وراءه ليه؟ خلاص من هذا. او هو يلبس على الناس من جهة اللغة بغض النظر بقى اذا كان يعلم او لا يعلم. قد يكون عالما لهذا الامر وقد يكون غير عالم، خلاص. لكن هو الظاهر ليا انا ماليش دخل اني اعرف انه عالم ولا مش عالم. ماشي. حيحدث في الدين. نعم. هو ماشي وهو نفسه. طب ما هو نفسه ايه اللي يمنع ان يكون معتقد كده؟ هو رافضي، ايه اللي يمنع ان هو نفسه معتقد كده؟ ايه اللي بيمنعك ان هو معتقد كده وان هو فسر دي كده؟ احنا في مسألة ان عذرناه ولا ما عذرناهوش دلوقتي، احنا بنقول هو ضل ولا ما ضلش؟ طيب. فقد ظهر بهذه الامثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وان ذلك يؤدي الى تحريف الكلم عن مواضعه. والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك، لانهم عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى الى ادوات ولا تعلم. ثم جاء بعدهم ممن ليس بعربي لسان تكلف ذلك حتى علمه، وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي وغيره. يعني جاء من ليس بعربي وتكلف حتى علم العربية، وحينئذ داخل القوم في فهم الشريعة، أي داخل الصحابة ومن هو ذو لسان عربي في فهم الايه في فهم الشريعة وتنزيلها على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي وغيره. فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية إن أراد أن يكون من أهل الاجتهاد فهو إن شاء الله داخل في سوادهم الأعظم، كائن على ما كانوا عليه، فانتظم في سلك الناجي. خلاص، من تكلف وعلم العربية ويتكلم بلسانهم ويدخل مدخلهم فهو أيضا من الايه، من الفرقة النجية. النوع الثاني، احنا قلنا النوع الأول اللي هو الجهل بأدوات الايه، أدوات الاجتهاد، مش كده؟ جهل بالأدوات. الثاني الجهل بالأدوات التي يعرف بها المقاصد. الثاني الجهل بالمقاصد، جهل بمقاصد الشريعة. فإن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين شهادة الله تعالى بذلك، حتى قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من زعم أنه بقي من الدين في شيء لم يكمل، فكل من زعم أنه بقي من الدين شيء لم يكمل بعد فقد كذب، لقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طيب بس يتكلم كلام كله على هذا المعنى، على إكمال الدين وأن الدين كمل، ويقعد سر كذا صفحة على ذلك لغاية صفحة 822 عندي. فقال فعلى الناظر في الشريعة أمران، فعلى الناظر على حسب المقدمة اللي قالها لك دي، فعلى الناظر في الشريعة أمران. يقول فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران، كم؟ 506 في طبعة تانية. أحدهما أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات. ها؟ اعتبارا ايه؟ كليا، يعني اعتبرها ايه؟ وصول. ها؟ يقيم الفروع عليها، او يبني الفروع على هذه الايه؟ على هذه الاصول، ولا يخرج عنها البتة، لان الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية. كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد والناقص في جهتها هو المبتدع بإطلاق، والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق. يعني سائد الصراط المستقيم ورايح إيه؟ إلى سبل الضلال. يبقى أن ينظر إلى الشريعة بعين الإيه؟ الكمال، فلا يزيد فيها ولا ينقص إيه؟ ولا ينقص منها. فعلى الناظر في الشريعة أن ينظر إليها بعين الإيه؟ بعين الكمال، ما يزودش حاجة ولا يشيل إيه؟ ولا شيء. ثانيا أن يوقن بأنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض أبدا حديثا آخر صحيحا ولا يعارض آية من الآية. فالشريعة كلها من عند الله عز وجل، لا تعارض إيه بينها. فينبغي أن يعتقد ويوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على مهيع واحد. مهيع يعني طريق واضح، أي على طريق واضح واحد ومنتظم إلى معنى واحد. بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم إلى معنى واحد. فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف، يعني ظهر له في بادي الأمر أن هناك خلاف، فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الخلاف، ويبقى ده الخلاف في عقله، هو يرى أن إيه؟ أن هذا يخالف إيه؟ هذا، أو أن هناك تضاد. فيجب عليه ابتداء أن يعتقد انتفاء الاختلاف، لأن الله تعالى قد شهد له أنه لا اختلاف فيه، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه ايه؟ خلافا كثيرا. فلا خلاف ايه؟ فلا خلاف فيه. فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، يعني يقف وقف الايه؟ المضطر السائل، كيف اجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها ليه التعارض. او المسلم من غير اعتراض، لو ما عرفش يجمع يبقى يسلم ولا يرد النصوص، لانه عجز عن الايه؟ عن الجمع. فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي، يعني إذا كان الأمر من الأمور التي تتعلق بالاعتقاد خلاص يسيبها ويسلم الأمر لله، بيتعلق بها حكم عملي يحتاج إليه، فإن تعلق به حكم عملي التمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين او يبقى باحثا الى الموت ولا عليه في ذلك، فان اتضح له المخزى وتبينت له الواضحة فلا بد له من ان يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له من النظر فيها، ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني كما فعل من تقدمنا ممن اثنى الله عليه. فلما هو يوصل يحط دي بقى ايه زي ما تقول علامة قصاده كده، عشان كل ما يجد اختلاف يقول اه ده كان هذا بادي الرأي، ويجري وراه لغاية لما يحل الايه يحل هذا الاشكال او يسلم امره لله عز وجل. طيب فعلى الناظر في الشريعة دي بحسب هذه المقدمة امران، مش كده؟ اللي هو ان ينظر الشريعة بعين الكمال، وان يعتقد ان له لا تضاد بين النصوص الايه الوحيين، مش كده؟ فاما الامر الاول وهو ان ينظر لها بعين الكمال فهو الذي اغفله المبتدعون. ليه؟ لانهم زودوا ولا شالوا، مش كده؟ فلم ينظروا اليها بعين الايه الكمال، فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع، واليه مال كل من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له ذلك ويحذر ما في الكذب عليه من الوعيد، فيقول لم اكذب عليه وانما كذبت له. زي يعني وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالاردني انه قال اذا كان الكلام حسنا لم ارى بأسا ان اجعل له اسنادا، يعني هو الذي يضع له ايه اسنادا عشان كلام حسن، فلذلك كان يحدث بموضوعات يعني يقول انا اكذب له لا اكذب ايه، ويؤول هذا ايه الكلام. وقد قتل في الزندقة وصلب، وقد تقدم لهذا القسم امثلة كثيرة. ده الامر الايه الاول، وهو ايه؟ وهو انه نظر الى الشريعة بعين النقص ولم ينظر لها بعين الايه كمال. اما الامر الثاني انه يوقن انه لا تضاد بين ايه لكن ان لم يوقن حيجعل ذلك يرد اخبار ايه صحيحة لعدم يقينه فيضل. واما الامر الثاني فان قوما اغفلوه ايضا ولم يمعنوا النظر حتى اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة، فاحالوا بالاختلاف عليها تحسينا للظن بالنظر الاول. وهذا هو الذي عاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حال الخوارج، حيث قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فوصفهم بعدم الفهم للقرآن، وعند ذلك خرجوا على أهل الإسلام إذ قالوا لا حكم إلا لله وقد حكم الرجال في دين الله. ثم بين لهم حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قول الله تعالى إن الحكم إلا لله على وجه أذعن بسببه منهم 2000 أي من 4000 مش كده، أو من رجع منه من الحق، وتمادى الباقون على ما كانوا عليه اعتمادا والله أعلم على قول من قال منهم لا تناظروه ولا تخاصموه فإنه من الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون. فأخذوا ذلك وتركوا إيه مناظرته. فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن، ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواما حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث وتدافعت على أفهامهم، فجعجعوا به قبل إمعان النظر. جعجعوا يعني يقعد يتكلم يعني كلام فاضي زي اللي احنا بتقول ايه تجعجع وذكر من هذا أمثلة ان هم ايه يعني يأتوا بالآيات التي ظاهرها التعارض ولا يوفقوا بينها ما يضلوا بسبب ايه بسبب ذلك. يعني انقل للنقطة اللي بعدها. النوع الثالث اللي هي بقى تحسين الظن، مش كده؟ تحسين الظن بالايه؟ بالعقل وتقديمه على الشرع. النوع الثالث ان الله جعل العقول في ادراكها حدا تنتهي اليه لا تتعداه، وفوق كل ذي علم عليه. فكل جعل للعقول حد، خلاص انت ليك حد واللي بعدك ليك حد، لغاية لما يعني افقه الخلق له ايه؟ له حد، وفوق هذا علم الله عز وجل. إن الله جعل العقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. مش كل حاجة بتفكر فيها بتوصل لها، وده من ابتلاء الله عز وجل إيه لعباده، أن لعقلك قدرة محدودة. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف يكون. يعني لو كانت العقول تدرك ما كان وما يكون وما لا يكون كيف يكون، لاستوت مع ليه؟ مع الباري سبحانه وتعالى. فمعلومات الله تعالى لا تتناهى، ومعلومات العبد متناهية، والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. طيب، فجعل الله تعالى للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعدى، ثم انقل بعد ذلك وجه آخر، وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر، هو قاصر ولا لا؟ أنه قاصر الإدراك في علمه بما ادعى علمه، لم يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركها لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه وعلى حال دون حال، عشان هو حسن الظن بعقله يقول أنه أدرك، فممكن يكون أدركها من وجه إيه؟ دون وجه، أو أدركها في حال دون إيه؟ دون حال. فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله بحثا وعلما، لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل. مش كده؟ هو يجي في المسألة يقول لك أنا أدركتها إيه؟ أو أنا قتلتها بحثا وعلما، يجي بعد شوية من الزمن يحس إن في أشياء إيه؟ فاتته. فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علما، لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك. كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم، ولا بذات دون صفة، ولا فعل دون حكم. فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية، أي دعوى استقلال العقل في الإيه؟ في الأحكام الشرعية، وهي نوع من أنواع ما يتعلق به علم العبد. لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال البتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع إن كانت شرعية، لأن أوصاف الشارع لا تختلف فيها البتة، ولا قصور ولا نقص، بل مبادئها موضوعة على وفق الغايات، وهي معنى الحكمة. يعني أحكام الله عز وجل لا تبديل فيها ولا تغيير، ولا يظهر فيها ما لم يكن من إيه؟ من قبل. طيب، ثم ان الباب بعد كده للثالث. ما كل ده هيدي لك امثلة على الكلام ده، والامثلة واضحة والمسألة بينة، ممكن ان تقرأ. يقول في الاخر، فعندي صفحة 850، فالحاصل من مجموع ما تقدم، مجموع ما تقدم في ايه؟ احنا بنتكلم على ايه؟ تحسين الظن بالعقل، مش كده؟ هي النقطة الثالثة، عندك 522 في الطبعة و 850 في الطبعة اللي عندي. فالحاصل من مجموع ما تقدم، احنا اتكلمنا على كم نقطة دلوقتي؟ اتكلم في النقطة الثالثة احنا، مش كده؟ اتكلمنا الاول في الجهل بالادوات التي تعرف بها المقاصد، وبعدين الجهل بالمقاصد، وبعدين تحسين الظن بالايه؟ بالعقل، اللي هي الثالثة، والرابعة اللي هي اتباع الهوى، مش كده؟ فهو بيقول الحاصل في النقطة الثالثة، وهي تحسين الظن بالعقل، فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم، ما قدموش أبدا عقولهم على الإيه؟ على الوحي، سواء علموا معناه أو جهلوه، سواء علموا معنى الكلام وجدوه معارض بآخر، ما قدموا إيه؟ عقولهم أو جهلوا المعنى، دايما يستسلموا لله عز وجل، جرى لهم على معهودهم أو لا، وهو المطلوب من نقله، وليعتبر فيه من قدم الناقص، أو وليعتبر فيه من قال الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه لا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يعني إلا ربنا سبحانه وتعالى من عليك بعلمه فاحمد الله عز وجل على ذلك، وما استأثر به عليك أو عليك به فاستسلم، فكله إلى إيه؟ إلى عالمه ولا تتكلف، تأسيا لنبيك صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. وذكر أمثلة في هذا المعنى أيضا تدل على هذا إيه المعنى. بعدين ننتقل إلى النوع الرابع هو اتباع الهوى، فيقول إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وده ذكر لها فصل في الموافقات وتكلم عليه. إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، ما تتبعش هواك. فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق، كبيرهم وصغيرهم، مطيعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم، لم يختص بالحجة بها أحدا دون أحد. وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تنزل فيهم تلك الشريعة، حتى إن حملة الشريعة المرسلين بها صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها، فهي حجة على الخلق أجمعين بما فيهم الرسل. فأنت ترى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته، مما اختص به دون أمته أو كان عاما له ولأمته، وقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وغير ذلك مما يعني خاطب الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل أن هذه الشريعة حاكمة على الجميع. فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين، وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم. ألا ترى إلى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهو عليه الصلاة والسلام أول من هداه الله بالكتاب والإيمان، ثم من اتبعه فيه، والكتاب هو الهادي، والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى، والخلق مهتدون بالجميع. وإذا كان كذلك بعدها شوية: فسائر الخلق حريون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم، ومنارا يهتدون بها إلى الحق، وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها. فكلما كان لأحكامها أعلم وأطوع كلما كان ذا شرف. وشرفهم إنما يثبت بحسب ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولا واعتقادا وعملا، لا بحسب عقولهم فقط ولا بحسب شرفهم في قومهم فقط، لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها، بالتقوى لا غيرها، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم، ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتباعها. فالشرف إذن إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم الشريعة. ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم وعظم مقدارهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قد اتفق العقلاء على فضيلة العلم وأهله، وأنهم المستحقون لشرف المنازل، وهو مما لا ينازع فيه عاقل. واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرا عند الله يوم القيامة. وأيضا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية كعلم العربية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد كعلم كعلم الفقه. والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما يجري منها مجرى الوسائل بلا نزاع بين العقلاء، أيضا كعلم العربية بالنسبة لعلم الفقه فإنه الوسيلة وعلم الفقه أعلى لأنه مقصد. وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع. وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى، ووقع الثناء على العلماء لاتصافهم بالعلم لا لحسبهم لا لغير ذلك. ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا بالاتصاف به: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهو إذن العلة في الثناء، ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزية على غيرهم. ثم قال: ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى الشريعة حيث يثبت الحق فيها، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاث. المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور، إما أن يكون مجتهد، وإما أنه يكون متبع، وإما أنه يكون مقلد. فقال أحدها أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيه، فعليه أن يجتهد ويحرم عليه أن يقلد إيه غيره، لأن اجتهاده في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة دون ما ظهر لغيره من المجتهدين، فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب. يعني اجتهاده هو هيكون أقرب إليه من اجتهاد غيره طالما أنه من أهل إيه الاجتهاد، فعليه أن يتبع ما أداه إليه اجتهاده. الثاني أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه وعالم يقتدى به أو يقتدي به، ومعلوم أنه لا يقتدى به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم، يعني هو مش هيقتدي به لنسبه ولا لماله، لكن هيقتدي به من حيث أنه عالم بالعلم الذي هو الحاكم. والدليل على ذلك أنه لو علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه، بل لا يصح أن يخطر بخاطر العام ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر، كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل، فلا يذهب إلى أحد يستفتيه إلا وهو يعلم أنه عالم. طيب يبقى ده المقلد الصرف الخالي من العلم الحاكم عليه جملة، ده لابد له من قائد يقود. الثالث يعني مقلد اللي بيسموه الاعمى، يعني المقلد يعني ما عندوش ادنى نظر في الادلة خلاص، فليس له الا من قائد يقود، بيمثلوه بالاعمى يعني ما عندوش علم ولا عنده، فهو اصلا هو ليه مرجحات اخرى، يعني اصلا هو اجتهاده بقى ان يبحث عن العالم، ان يبحث عن عن العالم، فالعالم ده بيعلم بالاكثرية، يعني ان اكثر الناس بيقولوا بهذا القول فبيتبع الاكثرية، يعني خليه مع الجمهور بمعنى بمعنى اصح. هذه المسألة المقلد الصرف الاسلام انه يتبع الجمهور، لو ما كانش في المسألة جمهور في اتنين بس، ده القول وده وده القول، يشوف مين الاشهر بين الناس انه عالم فيبقى هيتبع بالاشهريه، يبقى هو بيجتهد اما بالاكثريه اما بالاشهريه اما بالاعلميه، بيقولوا فلان اعلم من فلان هو ما يعرفش بس الناس بتقول فلان اعلم من فيذهب الى من يقول انه اعلم، فعنده الاكثريه وعنده الاشهريه وعنده الاورعيه والاعلميه. الاورعيه يقولوا فلان اورع من فلان، يعني لو استوى في كل الامور فيرجح بالورع، يذهب الى الى الاكثر ورعا. فعنده مرجحات نوع من انما زي ما قلنا هو قدم المساله ان الشريعه اتت لاخراج المكلف عن داعيه هواه حتى يكون عبدا لله، مش هيروح ينقي المفتي اللي يفتله على مزاجه وهو ده اللي هاخد بكلامه، ليس له ذلك، بل العلماء نصوا انه اذا افتاه رجل بالحرمة واخر بالحل ياخذ بالحرمة من باب تقديم الحظر على المبيح، وان ادلة الشريعة دلت على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينه امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ودع ما يريبك الى ما يريبك الى غير ذلك، يبقى عنده ضوابط هياخذ بها الفتوى ايضا من العلماء حتى يخرج عن داعيته هوى. الثالث ان يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، هو بيفهم الدليل ولكن ما عندوش الادوات اللي يستقل بها بالاجتهاد، ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه، فلا يخلو اما ان يعتبر ترجيحه او نظره ام لا، فلو كان ترجيحه ونظره بيعتبر فيؤخذ به ويبقى حكم المجتهد، بس يجتهد لنفسه فقط، يجتهد لنفسه فقط، فان اعتبرناه صار مثل المجتهد في ذلك الوجه، والمجتهد انما هو تابع للعلم الحاكم ناظر نحوه متوجه شطره، فالذي يشبهه كذلك اللي هو عنده عنده فهم وترجيح بالمرجحات الايه المعتبر. وان لم نعتبره يعني ان لم نعتبر نظره وترجيحه فلا بد من رجوعه الى درجة العامي، يبقى برضه هيرجع لدرجة الايه. يعني معنى ذلك انا عند المجتهد وعند العامي لابد للعامي من قائد يقوده، والمجتهد يجتهد لايه لنفسه. ثم بعد ذلك التالت ده اللي هو غير بالغ، مبلغ المجتهدين ينقسم الى قسمين، منهم من يفهم الدليل ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة، فهذا شأنه شأن الايه شأن الاول شأن المجتهد، والا ان لم يكن له نظر معتبر وترجيح معتبر فشأنه شأن العام. يعني في النهاية هيقول ايضا الى الايه الى منه كالمجتهد او كالعام. طيب ثم قال فعلى كل تقدير لا يتبع احد من العلماء الا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها، اي لا نتبعه لذاته لكن نتبعه لانه عالم بالايه بالشريعة حكم باحكامها جملة وتفصيلا، وانه متى وجد متوجها الى غير تلك الجهة او غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات او فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام ان يكون مقتد به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البت. فيجب اذا على الناظر في هذا الموضع امران اذا كان غير مجتهد، احدهما الا يتبع العالم الا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج اليه. الامر الثاني الا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا متعصبة ليه المذاهب، وذلك ان العام ومن جرى مجراه قد يكون متبعا لبعض العلماء اما لكونه ارجح من غيره عنده او عند اهل قطره، واما لانه هو الذي اعتمده اهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى كل تقدير فاذا تبين له في بعض مسائل متنوعة الخطأ والخروج عن صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطأه، لان تعصبه يؤدي الى مخالفة الشرع اولا ثم الى مخالفة متبوعه، لانك ستجد الأئمة جميعا يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، فهو حيث مخالف لمتبوعه ومخالف لايه للادلة اذا تعصب لقول ايه امامه اذا تبين له خطأ ليه الامام. اما خلافه للشرع فبالعرض، يعني يقول يعني هنا قال ايه فيما بعد لان تعصبه يؤدي الى مخالفة الشرع اولا ثم الى مخالفة متبوعه ثانيا. اما خلافه للشرع فبالعرض، يعني ممكن نقول خلاف المتبوع بالشرع على سبيل العرض على سبيل الفلت انه غير معصوم ولو نبه لايه لتنبه. واما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرع الاتباع، لا هذا بيتكلم عن المتبوع مش عن الايه عن التابع، لا عن الايه عن المتبوع. اما خلافه للشرع فبالايه فبالعرض، قد يكون باعراضه عن ايه عن ادلة الشرع وعن الصواب وان التعصب اعمى. واما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع، لان كل عالم يصرح او يعرض بان اتباعه انما يكون على شرط انه حاكم بالشريعة لا بغيرها، فاذا ظهر انه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه بالتصميم على ايه على التقليد، لان هو بيقول له اتبعني طالما اني ايه مقيد بحكم الشريعة. اذا تبين لك ان حكم الشريعة يخالف قولي فاترك قولي، فهو ايضا خالف ايه متبوعه بذلك. طيب بس واضرب لذلك امثلة واضحة مش لا نحتاج اليها، اقلب الصفحات لغاية صفحة 872 عندي 872 عندي فقرة فالحاصل مما تقدم بعد ما ذكر الامثلة العشرة 540 في الطبعة الثانية بعد ما ذكر الامثلة العشرة. فالحاصل مما تقدم ان تحكيم الرجال من غير التفات الى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، يعني هم مش غاية، هم وسيلة لمعرفة الايه الحكم الشرعي. وما توفيق الا بالله، وان الحجة القاطعة والحاكم الاعلى هو الشرع لغيره. ثم نقول ان هذا مذهب أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، ومن رأى سيرهم أو من سار سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علما يقينا. ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنزعوا في الإمارة حتى قال بعضهم أو بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأئمة من قريش أذعنوا لطاعة الله وإيه ورسوله، ولم يعبأوا برأي من رأى غير ذلك، يعني لم يقدموا هواهم واتبعوا ليه واتبعوا الشر، لعلمهم بأن الحق هو المقدم على آراء الرجال. طيب لبيت آخر سطرين في الكتاب خلاص هو فصل. إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وصايتهم بل بهم يتوصل إليه، وهم الأدلة على طريق، هم الأدلة على أي طريق. انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى يعني كده انتهى تلخيص الباب الايه العاشر، وكده ما خلصناش لسه ان شاء الله تعالى في يعني بعض المزيد عن السبيل او سبيل الصراط المستقيم او الباب العاشر الذي ايه ذكره، يعني كفائدة تضاف الى ايه الى ذلك. وان وجدنا وقت بعض التطبيقات على البدع الحولية، ان وجدت وقتا اذكر بعض التطبيقات على البدع الايه بدع الحول، يعني البدع بقى يعني احنا ذكرنا اصول ما طبقناش، مش احنا قلنا في الاول في كتب بتتكلم عن الاصول وكتب بتتكلم عن الايه عن البدع، جمعا بين الامرين بعد ان تكلمنا عن الاصول نذكر ايه طرفا من الايه من البدع الحولية، البدع اللي في شعبان واللي في رمضان واللي في رجب مرورا سريعا اذا يعني اسعفنا الوقت لذلك، والا سنكتفي بايه بهذه الاصول. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسئله ربنا يسر ان شاء الله.